أشد من الصبر على الفقر، لأن الصبر على الفقر حلمان، ما انت كده كده ممنوع هتعمل ايه؟ فانت الصبر امر في القلب حتى لا يتحقق الجدع، لكنك هتعمل ايه؟ واحد مريض في ايده ايه يعمله؟ فالصبر على المرض اخف من الصبر على الصحة، الصبر على الحرمان اشد من الصبر على العطاء. يعني تصور لو انت منزوع منك سلطة صبرت، لكن لو ادك سلطة كيف تصبر على هذه السلطة؟ الصبر على ايدك، في ايدك سلطة، كيف تصبر؟ معك مال كيف تصبر؟ معك صحة كيف تصبر؟ معك شهوة كيف تصبر؟ فالصبر، ولذلك لما تكلموا في الصابر والشاكر أيهما أفضل، حرر المسألة الإمام ابن القيم تحريرا بديعا في كتاب عدة الصابرين، حتى وصل إلى تحقيق المسألة أن أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ كل الناس يقول لك لا الفقير الصابر، يقول لك يعني هو كان لا أو لا. مشكلة، وذلك التحقيق في المسألة أفضلهما إيه؟ أتقاهما، الذي حقق التقوى مع الشكر أو مع الصبر. فقال ولهذا كان الصبر واجبا باتفاق المسلمين، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهم. قال ابن القيم الصبر واجب باتفاق الأمة، وله طرفان، واجب مستحق وكمال مستحب. له طرفان، واجب مستحق وكمال مستحب، يعني حتى الناس في تحقيق الصبر في منازل وفي درجات. ثم تكلم عن حقيقة الصبر فقال الصبر لغة مصدر صبر يصبر، الذي يدل على الحبس والمنع، واصطلاحا هو حبس النفس عن الجزع والتسخط، واللسان عن الشكوى، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما. يبقى الصبر بالقلب واللسان والجوارح كسائر اعمال الايمان، هو الايمان ايه؟ قول واعتقاد ونطق، فكذلك كل اعمال الايمان، والصبر من الايمان. فحبس النفس عن الجزع والتسخط هذا واجب القلب، اما اللسان فيحبس عن الشكوى، والجوارح عن فعل ما يغضب الله. ولذلك لما مات ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ ان العين لتدمع وان القلب ليحزن، ولا نقول الا ما يرضي ربنا، وان لفراقك يا ابراهيم لمحزون. فحقق صلى الله عليه وسلم منزلة الصبر، وفي نفس الوقت الرحمة التي كانت في قلبه جعلت العينين تذرفان، فقال إن العين لتدمع. ولذلك لما صعب الأمر على بعض العلماء حينما وجد بعض من يقال عنهم العارفين، حينما مات ابن ضحك من شدة الرضا، رضي عن قضاء الله فضحك، فقال هذا الرجل العابد ضحك والرسول الذي هو اعظم رضا عن قضاء الله يبكي او تدمع عيناه؟ فايوم اعظم؟ طبعا لا يتصور ان يسبق النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة من المنازل العلية، فهو اعلى الناس في الرضا وفي الصبر وفي المرحمة. قال الامام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله، ونقل ذلك عنه الامام ابن القيم في زاد المعاد، قال هذا الامر الذي ضاق على بعض العلماء ولم يستطيعوا ان يحققوا الامر ويحرروه، فاصبح المسألة صعبة، مستحيل هيفضل حال العابد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوقف. الشيخ ابن تيمية قال حدثت امور هنا، القلب حينما حدث له ما حدث وعلم بما حدث، كانت هناك عبوديتان في القلب او منازل واحوال في القلب، منزلة الصبر والرضا والرحمة. قلب المصطفى اتسع لكل هذه الأحوال، أما قلب العابد فضاق فلم يتسع إلا لحال واحد، ألا وهو حال إيه؟ الرضا. فلما فاض به ضحك، فلم يجد للمرحمة في قلبه مكانا، المرحمة في قلبه خلا قلبه من المرحمة، لكن قلب المصطفى كان أوسع،

مش كده ولا ايه؟ نازل على الحق ده حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لكن علمنا امر مهم قوي، قال انما الصبر عند الصدمه الاولى. ليه الصبر عند الصدمه الاولى مش بعد الصدمه؟ لان بعد الصدمه الكل تستوي. ايه اللي في ايدك تعمله؟ واحد ابنك في الجته كبدك مات يتساقط ويسب القضاء والقدر، وبعدين رجع مش هي. بعد سنه تيجي تساله اخبارك ايه؟ الحمد لله احنا صابرين. لا يا حبيبي مش احنا صابرين، فكان في ايدك ايه تعمل؟ الصبر ساعه ما يجي الخبر تقول ايه؟ ويكتب هذا في ديوان الصابرين ولا الساقطين؟ حمدك واسترجع يكتب في ديوان الحامدين الصابرين، صح ولا لا؟ سب وعمل بعد شويه وبعد شهر قال الحمد لله احنا صابرين. لا، كتبت في الاول ايه؟ من الصابرين بقى على قضاء الله عز وجل. ايه دي القضيه؟ وده قالها النبي صلى الله عليه وسلم، انما الصبر عند الصدمه الاولى. اي حد ستجده بعد فتره هينسى حتى اللي مات، هينسى ابوه، ينسى ابنه، ينسى زوجته، ينسى اخواته اللي ماتوا، كل حاجه، ويعيش حياته. سمي الانسان انسانا من النسيان، هينسى. لكن المشكله ساعه الايه؟ ساعه لما حصلت المصيبه. انما الصبر عند الصدمه الاولى. طبعا القسم الثالث صبر على اقدار الله المؤلمه. وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه ان الصبر على اداء الطاعه ايهما اكمل وايهما اعلى؟ الصبر على المحارم ولا الصبر على الطاعه ولا الصبر على الاقدار المؤلمه؟ خلي بالكم، الصبر على الاقدار المؤلمه بيقع فيه، يعني بيعمله مش المؤمن بس، ياتي من المؤمن وياتي من الكافر. في كفار بيصبروا على الالام وعلى المصائب ولا يجزعوا، عنده قوه وقدره. لكن الفرق بينه وبين المؤمن ان المؤمن بيصبر ويتقي. انت تصبر وتتقي، الكافر بيصبر ولا يتقي. واخدين بالكم؟ الصبر ايه؟ الكافر ايه؟ يصبر ولا يتقي. انت بتصبر مع التقوى، لذلك تصبر وتحتفظ. حمدك واسترجع، يبقى مع الصبر الاحتساب. الكافر بيصبر ولا يحتسب. عرفت الفرق؟ الكافر يصبر ولا يحتسب. فهنا شيخ الاسلام بيقول ايه؟ الصبر على اداء الطاعات اكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وافضل. ليه؟ شوف الفقه. فان مصلحه فعل الطاعه احب الى الله من مصلحه ترك المعصيه، ومفسده عدم الطاعه ابغض اليه واكره من مفسده وجود المعصيه. مفسده عدم الطاعه ابغض اليه واكره من مفسده وجود المعصيه. بس كلهم بحسب، يعني ما تجيش على طاعة من الطاعات المستحبة وتقارنها بمعصية من الكبائر، وإنما تعالى على كل شيء من جنسه. واخدين بالكم ولا؟ وهذا الأمر فيه فقه دقيق. وقال الإمام ابن كثير كذلك: الصبر صبران، فصبر على ترك المحارم والمآثم، وصبر على فعل الطاعات والقربات، والثاني أكثر ثوابا لأنه المقصود. وأما الصبر الثالث فهو الصبر على المصائب والنوائب، فذلك ايضا واجب كالاستغفار من المعائب. وقد بوب شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه في كتاب التوحيد بابا بعنوان: من الايمان بالله الصبر على اقدار الله. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي له حاشيه نفيسه اسمها القول الايه؟ السديد، على كتاب التوحيد. قال: اما الصبر على طاعه الله والصبر عن معصيته فهو ظاهر لكل احد انهما من الايمان، بل هما اساسه وفرعه. فان الايمان كله صبر على ما يحبه الله ويرضاه ويقرب اليه، وصبر عن محارم الله. فان الدين يدور على ثلاثه اصول: تصديق خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وامتثال امر الله ورسوله، واجتناب نهيهما. فالصبر على اقدار الله المؤلمه داخل في هذا العموم. شوف الفقه، الصبر على أقدار الله المؤلمة داخل في هذا العموم، لأنه من تصديق خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا إيه؟ لكن خص بالذكر لشدة الحاجة إلى معرفته والعمل به. فإن العبد متى علم أن المصيبة بإذن الله، وأن لله أتم الحكمة في تقديرها، وله النعمة السابغة في تقديرها على العبد، ورضي بقضاء الله،

وأن يصبر نفسه على طاعة الله عز وجل وعن محارم الله وعلى أقدار الله، وأن يجتهد في الأسباب التي تعين على الصبر. ومن الأسباب التي ينشأ عنها الصبر على الطاعة ما يلي، يبقى هنتكلم عن الأسباب التي ينشأ عنها الصبر على الطاعة والأسباب التي ينشأ عنها الصبر عن المعصية والأسباب التي ينشأ عنها الصبر على البلاء. نضرب الأمثلة نقول الأسباب إن شاء الله. قال الأسباب التي ينشأ عنها الصبر على الطاعة منها ما يلي: أن يعرف ما تجلبه الطاعة من العواقب الحميدة والآثار الجميلة، ومن أقوى أسبابها الإيمان والمحبة، فكلما قوي داعي الإيمان والمحبة في القلب كانت استجابته للطاعة بحسبه. يعني أنا علشان أطيع ربنا لابد كل حاد يحدوني من أجل أن أفعل هذه الطاعة. لابد أنت علشان تعمل عمل من الأعمال لازم الواحد يقول له ذاكر. طب أذاكر ليه مثلا؟ علشان لو ذكرت هتنجح وتاخد شهادة، الشهادة دي ترفع مستواك وهتعمل وهتعمل، هتحضر ماجستير هيبقى مستواك كذا من الناحية الأدبية ومن الناحية العملية كذا وكذا. انت من الممكن لو سافرت السفرية الفلانية هتبذل مشقة فيها، هتصبر عن بعد أهلك، لكن هتحصل من السفرية دي كذا. فالإنسان لو عرف ما الذي سيترتب من آثار حميدة على هذا الصبر سيصبح الصبر بالنسبة له ايه؟ شيئا سهلا ميسرا على النفس. يعني اذا كان الصبر صعب الا انه هيكون ايه؟ مخفف على النفس لو عرف الانسان العواقب الحميدة والاثار التي ستترتب على فعله لهذا العمل. فان كان هذا العمل سيحقق رضا الله ويحقق الفوز بالفردوس الاعلى ويحقق رؤية رب العالمين في الجنة، اذا تحقق الانسان لهذه المعاني وهذه الاثار الحميده حينئذ تهون عليه مشقه الطريق ويهون عليه ما يبذله من جهد ومن مشقه، مش كده ولا لا؟ فقال ان يعرف ما تجلبه الطاعه من العواقب الحميده والاثار الجميله، ومن اقوى اسبابها الايمان والمحبه، فكلما قوي داعي الايمان والمحبه في القلب كانت استجابته للطاعه بحسب. ولذلك كلما قوي الايمان بالله وقويت محبتك لله تريد ان تطيع المحبوب، ان تنفذ رضا المحبوب، ان ترضي المحبوب، ان تكون محصلا لدرجه من الحب عاليه، فكلما ازداد حبك لله اردت ان يحبك وان يبادلك حبا بحب، سيجعل لهم الرحمن ودا. فاذا انت تسعى الى تحقيق هذا، كلما سعيت الى تحقيق هذا كلما حصل اصبح الطاعه. ولذلك قلنا ان كلمه التكليف لم ترد في القران الا منفيه. ماده التكليف وردت في القران مثبته ولا منفيه؟ منفيه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا نكلف نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه. فرب العالمين لم يقل كلفتكم بالصلاة، لا لا، وإنما جاء بالتكليف. مادة التكليف منفية، عارف معناها إيه؟ يعني لو وضعتم في اعتباركم أن هذه العبادات التي مفروض على المؤمن أن تكون محببة إلى نفسه إن اعتبرتها تكليف وهي فيها كلفة وتأتي بكلفة فلم أكلفكم إلا ما في وسعكم، إن أنتم اعتبرتوا كلفة فلا نكلف نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما كلفتكمش فوق قدرته. لكن المؤمن الحق لا يفعل هذه الامور بكلفه وانما يفعلها بايه؟ بحب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عمده المحبين وعمده العباد عليه الصلاه والسلام وسيدهم، كان يقول ايه؟ ارحنا بها يا بلال، وجعل قره عيني في الصلاه، فهي ليست كلفه وانما ان كانت كلفه فلم اكلفكم الا ما في وسعكم. واضح؟ عرفت سر اداء مجيء كلمه التكليف في القران منفيه؟ فهنا يقول اثنين، ان يعرف، عرفنا الاول ان الانسان يعرف ما تجلبه الطاعه من العواقب الحميده والاثار الجميله، ان يعرف فوائد الصبر في الدنيا والاخره. ففي الدنيا يجعل الله لاهل الامامه في الدين،